نفزاوة اف ام الدار داركم. خمسة من إذاعة نفزة، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا. نبدو موعدنا الإخباري بأخبارنا المحلية، وفي إطار المنابر المحلية التي تنظمها المندوبية الجهوية للشباب والرياضة ضمن فعاليات الحوار المجتمعي، تم أمس تنظيم منبر بمنطقة ليماجس وآخر بمنطقة الصبرية. وأكد عبد الله أبو صفة مدير وحدة رحلات وسياحة الشباب بيكبلي على وجود تفاعل كبير من طرف المشاركين في الحوار، بالإضافة لوجود إطارات شبابية قادرة على تأطير المشاركين. هو برنامج وطني، وطبعا كل مندوبية جهوية يلزمها طبعا تنظم منابر حوارات محلية. المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بقبلي نظمت حوالي 35 يعني منبر، وعندنا زوز منابر في نفس الوقت. عندنا منبر في منطقة صبرية، وعندنا منبر تو اللي حضرته له تو هو في منطقة ليماجس. المنابر هذه الهدف متاعها هي حول شؤون الشباب وقضاياه، يعني الدولة حبت تشوف استراتيجية لمشاكل الشباب ومشاغل الشباب باستراتيجية للوصول إلى أفق 2030، طبعا من خلال آراء وملاحظات واقتراحات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات، وكذلك المؤسسات ذات العلاقة يعني بشأن الشباب. فما تفاعل كبير، فما اقتراحات، فما ملاحظات، طبعا فما مطلبية، فما دراسة واقع، كل واحد بيش يحكي على المشاغل بتاع الشباب. هذا نتفهموه عن بارك الله أساتذة بتاع الشباب، وعن منشطين اللي هم يعرفوا كيفاش يأثروا هالمنابر هذه باش يخرجوا من المشاركين هذونا الزبدة، وباش يحقق الهدف اللي هو البحث في شؤون قضايا الشباب ولتطويرها ولإيجاد الحلول المناسبة، باش ما تبقاش يعني الحلول وقتية. وزارة الشباب والرياضة يعني كما قالت من الهدف الأصلي متاعها هو اللي باش تحط مسيرة شبابية الأفق 2030 تكون يعني واضحة المعالم. انطلقت اليوم الصباح عملية تجني صابة التمور بهنشير جمنة بحضور عدد كبير من الأهالي للمشاركة في العملية، بحسب تصريح السيد سعيد الجوادي اللي كان فاز بالبتة نهار 9 أكتوبر واللي نظمتها جمعية حماية واحد جمنة. وأشار الجوادي للتعاون الكبير والمساندة من عدد الأطراف من مختلف ولايات الجمهورية. على بركة الله بدأنا موسم جني التمور السنة عام السنين في منطقة جمنة في هنشير ستيل، حضور مكثف من أهالي جمنة صاب حاجة باهية ممتازة، تمر نوعية تمر ممتازة حاجة باهية. نشكر أهالي جمنة وأهالي ولاية قبلي بحضورهم المكثف لمساندة في جني صاب التمور. فما حضور من كامل الولايات حبوا يحضروا في ولاية في جني التمور، شباب من طازر، شباب من ولاية طازر، شباب من ولاية جابس، ولاية قفصة، وما فما حد معارف مع من كامل الولاية حبوا يحضروا في الميت الصعبة. قرر وزير الفلاحة تشكيل فريق من الخبراء والكفاءات العلمية من خارج وزارة الفلاحة باش يزوروا جمنة، وكان هذا في جلسة نهار الجمعة 14 أكتوبر 2016 مع خبراء الوزارة وممثلي المجتمع المدني بقبلي وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب. وصرح المنجب بكر فلاح وناشط بالمجتمع المدني لعملية صدم البير تعدت الأجل المقرر لها وضرت بالمنتجات الفلاحية والأراضي المحيطة بها. في جمنة متابعة عملية صدم البير هذه اللي صار المدة اللي فاتت، طبعا الناس كل تعرف مشكلة البير السخونة هذه ومحاولات الأثرات المتعددة، والخاصة الأخيرة هذه اللي صارت نهار 3 أوت واللي هي طبعا كل المقاييس. شركة تدعي حاليا أنها نجحت في عملية الصدم، تجاهنا المدة اللي فاتت إلى مدير الصحب على ما اللجنة الوطنية اللي كانت تابعة في عملية صدم البير السخونة عطت للشركة هذه 3 شهور مراقبة البير ومراقبة صحة السخانة والملوحة متاع البير 3 شهور، اللي هي أنا عندها سوء حاليا 3 شهور، لكن هي عطتها 3 شهور بداية من 24 سبتمبر التاريخ اللي اجتمعت فيه اللجنة هذه في قبل. اللي صار أن توجهنا إلى السيد وزير الفلاحة ووقع اجتماع نهار الجمعة، السيد الوزير اجتمعنا في عملية الصدم وأخيرا تقرر إلغاء لمدة 3 شهور هذه وتكوين لجنة من الخبراء، يعني السيد الوزير يقول حتى من برا حتى من يؤكد السيد المنجي بوبكر اللي تقرر إبقاء شركة تركيا المكلفة بعملية صدم البير السخونة الحين تأكد فريق الخبراء من نجاح العملية من عدمها. هذا وأشار إلى الشركة حاولت الخروج وهزت معداتها، لكن تم إعلام المسؤولين بالجهة والوالي المنحها من المغادرة. بالنسبة للشركة بس تبقى مقيمة بحسانة حتى نسبة الخبراء دوما نجاحهم أو عدم نجاحهم يعني في عملية الصد. هذه القرارات بس يعني اللي تخذ نهار الجمعة. بالنسبة للشركة قامت محاولة في المدة اللي فاتت، يعني احتيت 4 أيام أو 5 أيام قبل اللي فاتوا، قامت محاولة إخراج بعض المعدات، فطلنا لهم طبعا في الإبدان ومنعناهم من ذلك، وحتى بالاتصال حتى بالسيد المندوب والوالي سيد الوالي اللي كلهم كانوا مستندين، وكلهم أقروا أنهم أن الشركة ذي زي ما تبقى حتى لن تأخذ الوزارة القرار الصحيح. يشارك نادي كرة القدم المصغرة بيدوزة في السوبر ليج الأول في تاريخ تونس موسم 2016-2017، رغم الوضعية المادية الصعيبة اللي يعانيها الفريق واللي وصفها السيد عمر العجيمي مسؤول على فرع كرة القدم المصغرة بتحت الصفر. وفي تصريح نفزة وأفام طالب العجيمي الجهات الرسمية بضرورة دعمهم بكل الطرق المتاحة، وخاصة بلدية دوز اللي طلبها بتمكينهم من إجراء التدريبات بالملعب البلدي. وأضاف العجيمي اللي الفريق باش يستضيف المنتخب الروماني في شهر ديسمبر الجاي بعد اعتذار المنتخب الكندي. فكرة كانت بدايتها معناها تتمثل في أشخاص بالحومة من أرواح مقدمنا مصر في جمعية رياضية كانت نول طيبة معناها، ومشينا شاركنا في عديد التظاهرات خارجية المعمورة من ولاية ناد الحمامات بطولة مونيريس مرشح لتايلاندا. والآن أمس معناها تمت المواقع على 43 فريق دور يكون فاعلة معناها بتمثل ولاية دلي في البطولة الوطنية الأولى والتي بتحظى ببث تلفزي مباشر، معناها حاجة جديدة للجهة ومكسب جديد. وعندنا برشة تظاهرات أخرى نسعوا أن احنا مش نقدمها، تكون تفاعلا مع المهرجان الدولي الصحراء بدول تنشيطية في شهر ديسمبر تنعرض الرياضة هذه كافة أنحاء دلي، رغم أن انتشرت الملاعب معناها الجهة عددية إن شاء الله وتزيد تتكاثر البنية التحتية والتأطير وكل شيء، ونطلبوا الدعم الجسدي معناها يكون مهما يكون مادي معنوي حتى الكلمة الطيبة. وعندنا تظاهرة إن شاء الله ما زالت موضحة بين المنتخب الكندي والمنتخب الروماني، لأن المنتخب الكندي اعتذر معناها ممكن يجي في ميانمار تعوض بالمنتخب الروماني في شهر ديسمبر. تظاهرة غير لما دورة المهرجان يكونوا معناها السباقين احنا في دول لا يتقبل لي التعريف بالنشاط هذا، وتكون بادرة طيبة. ونسعوا أن السلطة الجهوية وبلدية دوز بالخصوص مكننا من الملعب البلدي اللي راح صف التمرينية بحكم ملاعب الأخرى ملاعب خاص، معذرتنا المدينة ما عندناش احنا نترينه معناها كده. أما وطنيا ينطلق مجلس نواب الشعب غدوة الاثنين في الدورة البرلمانية الثالثة من المدة النيابية 2014-2019، وكان في الزوز دورات اللي فاتوا خلى قرابة 50 مشروع قانون غير مصادق عليها بالإضافة لمشاريع قوانين مستعجلة كما مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016 وميزانية الدولة لسنة 2017 لارتباطها بأجال دستورية، يعني الدورة هذه تستنى فيهم مشاريع قوانين هامة. بعثت بريطانيا 40 عسكري لتونس في بعثة تدريب تهدف المساعدة البلاد على منع انتشار مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي من ليبيا. وأكد وزير الدفاع البريطاني على عزمهم دعم التونسيين في مكافحة إرهابي داعش اللي قتلوا بريطانيين أبرياء، وأضاف اللي التدريبات باش تساعد القوات التونسية على تعزيز أمن حدودها ووقف انتشار داعش بمحاذاة الساحل. هذا وباش يركز التدريب على تخطيط العمليات والمخابرات والمراقبة والدوريات المتحركة. وتجدر الإشارة اللي البعثة الثالثة من نوعها هذه للجنود البريطانيين إلى تونس منذ مقتل 30 سائح بريطاني في هجوم على أحد النزل أمبريال مرحبا في سوسة في 26 جويلية 2015، وهي الخسارة الأكبر لأرواح مواطنين بريطانيين من تفجيرات لندن في 2005. داهمت دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بجندوبة وطبرقة منزل أحد متسكني المنطقة بعد توفر معلومات لوحدة الحرس الوطني في جندوبة مفادها حيازة الطيارة بدون طيار. وحسب بلاغ للداخلية تم العثور داخل الطيارة بدون طيار نوع درون مجهزة بكاميرا رقمية وجهاز كمبيوتر وستة شماريخ. وبمراجعة النيابة أذنت الفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بجندوبة بالاحتفاظ بهم مباشرة نشرت قضية عدلية موضوحة الاشتباه في الانتماء لتنظيم إرهابي. نهاية موعدنا الإخباري، مع تحية سلوى الشيباني.